قال رحمه الله: كتاب الحدود. نعم. لا يقيمه إلا إمام أو نائبه. ناسب لما ذكر الديات والأحكام والقصاص، ناسب أن يقوم الحدود ما يقوم بها إلا الإمام أو نائب الإمام. لم تترك للناس يجتمعون كل منهم يقيمون الحدود، فإن هذا مما فيه يحصل فتنة وافتئات. نعم. على السلطان. لا يقيمه إلا إمام أو نائبه على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. يعني ملتزم إيش؟ مكلف معروف، ما يكون مجنون، ما يكون صبي. ومقصود هنا يعني ملتزم أي أحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود وغير ذلك، مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي. هذا يدخل فيها الملتزم المسلم الملتزم الأحكام، وكذلك الذمي الذي هو بينه وبين ذمة ويسكن في بلاد المسلمين، فإنه في تقوم عليه أحكام المسلمين. أما الحربي لا، ما يدخل في ذلك. ولا يقام في مسجد. نعم، ما يقام في مسجد، إن المسجد إنسان أمر تنزه عن ذلك. شيخ الملتزم أيضا يدخل في المعاهد والمستأمن؟ مستأمن عندنا ما يدخل، ولا الحربي قالوا الذمي بس يدخل. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا خلق ولا جديد. لا خلق ولا جديد، يعني لا هو قديم ولا جديد، بينهم معتدل، لأن الجديد يجرح والخلق لا يؤلم، فيكون بينهما بلا مد، يعني لا يمد المحدود على الأرض مدة سلحون أرض وزلخة، لا، هو المقصود. ولا ربط ولا تجريد. نعم. ولا يجرد عن الثياب، خليه يلبس ثياب. رأيت يعني كانوا حتى في الصيف لابسين حتى للصوف، ما هو أبيض أكثر بعض المرات. ومقصود المقصود يعني ليس مقصود إن الهلاك للمحدود، وإنما المقصود به التأديب والتربية. ولا مبالغة في الضرب. ولا مبالغة في الضرب. ما يقول ما يرفع يده حتى كذي، لا يضرب كذي. ويفرق على بدنه، يعني مو جهة واحدة بس. إذا المقصود به شنو؟ التأديب. لا يظن الغالظان أن القصاص والحدود مقصود بها انتقام من مخلوق، هو مسلم وأخطأ فيعامل على قدر خطأ، هذا من الرحمة، هذا من الرحمة في الشريعة والمحاسن الشريعة. هذا أن ليس المقصود يعني انتقام وقهر، وإن المقصود تأديب وتربية. نعم. ويتقى الرأس والفرج والمقاتل. وهذا كلها فيها رد على هؤلاء الخوارج وأمثالهم، يظنون أن قيام الحدود هي يعني من أمور الذي يعني انتقام للعاصي. لا، ليس انتقام للعاصي، وإنما قصد تأتيب وزجرة. ولهذا لا يشرع ضربه على وجهه، ولا يشرع أن يضرب في جهة واحدة فقط، بل لازم يفرق. ولا يشترط أن يكون مبالغة في الضرب رافع يده. نعم. وكذا المرأة لكن جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم. وأشد جلد في زنا. تذكرون حتى في قصة ماعز لما فر ولحقوا، يعني قالوا شان تركتوا خلاص، سبحان الله، رحمة. حتى الحدود رحمة فيها، محاسن شريعة عظيمة جدا ومقاصدها كبيرة، تريد يعني ترحم العباد حتى لو فقت إقامة الحدود. وأشد جلد في زنا فقذف فشرب فتعزير. ولا يحفر لرجل ولا يضمن مقيمه إن لم يتعدى. فصل. يرجم المحصن إذا زنى وهو من وطئ زوجته في قبلها. الأصل الذي يقيم الحدود لابد ما يتعدى، فإن تعدى يؤدب على تعديه. فصل: يرجم المحصن إذا زنى وهو من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح وهما مكلفان حران. يعني إذا أتى الحاد بما شرع الله له، مثلا ضربه 100 جلدة بسبب قذف، 80 جلدة، أو زنا غير محصن 100 جلدة، فلو زاده 100 جلدة طبيعي ثم مات، ما يقتص من الفاعل من الحاد، لكن لا، جاء وضربه على رأسه. نعم. وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. نعم. ولو امرأة بمحرم. قال يرجم يعني هذا هو من وطع زوجته في قبلها، هذا يعتبر محصن. هذا عقد النكاح ما جاء، هذا ما يعتبر محصن. وغيره يجلد 100 ويغرب عاما ولو امرأة بمحرم. نعم. والرقيق 50 بلا تغريب. تغريب يعني يروح مدي بيرات بعيدة عن موطن، وهذا من أنواع التأديب والتربية، عشان يصير سنة كاملة يبتعد عن المعصية اللي وقع فيها تذهب من عقله. ولوطي كزان ولا حد مع شبهة، يعني فاعل ومفعول به كالزاني، فإن كان محصن فحده الرجم، وإلا جلد 100 وتغريب عام. نعم شيخنا، هذا المذهب المذهبي، وفي رواية اقتلوا الفاعل المفعول حملوه على إذا كان محصن. ويثبت زنا بأربعة رجال يصفونه بزنا واحد ومجلس واحد ولو جاءوا متفرقين. نعم. أو بإقراره 4 ويصفه، ولا يرجع حتى يتم عليه الحد، فإن رجع ترك. يعني يقرر إقرار الأول إقرار الثاني مع طول قيم الحد، مثل ما فعل سنة 4 مرات مع ناس. لا أي نصح. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني هذا ما عدوه يعني الحمل، لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة، ولا يجب أن يعني أن تسأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة. شوفوا يعني عظم الشريعة، قد تكون مكرهة، قد تكون نكاح بشبهة. فصل: حد القذف 80 جلدة، والعبد نصفها إن كان المقذوف محصنا، وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا. فلا حد في نكاح باطل إن اعتقد صحته، كنكاح مثلا خامسة كان يعتقد صحة النكاح أنه لو حر يتزوج أكثر من 4، هذا ما يحد عليه. واعتقاد صحته ما يعتقد صحته، فهذا ما ذاك ما يحد عليه، حتى في مختلف فيه كان نكاح بدون ولي ما يحد هذا فيه. سوى عقد قابل، سوى العقد سوى محتمل، ما في مو بلد هذه بقرية وعندهم يزوجون شيء باللسان، أو راح لهم هو متزوج بس قالوا ما سألوه وزوجوه هو خامسة ويعتقد حل ذلك، هذا قصة يعني صورة يصورونها. فصل: حد قلنا هذا ما نبي ندخل في تعميقها، قال شنو ممكن تكون مكرهة وطأوها وهي مكرهة، نروح نفضحها نقول والله سويتي، أو شبهة نكاح شبهة. فصل: حد القذف 80 جلدة، والعبد نصفها نكاح شبهة تكون في العدة مثلا. حد القذف 80 جلدة، والعبد نصفها إن كان المقذوف محصنا، وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا الذي يجامع مثله. قال إنه ما بد أسألها ليش، لأن ممكن تؤدي إلى نشر فاحشة في المجتمع لما تبين، فيسكتون عنها. وهي ما اعترفت في الزنا. فصل: الحد القذف 80 جلدة، والعبد نصفها إن كان المغذوف محصنا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا الذي يجامع مثله. وصريح قذف: يا زاني يا لوطي ونحوه. نحو العبارة هذه عبارات كثيرة جدا، مثلا عاهرة، زانية، يعني نحو ذلك من العبارات اللي تنطق في المجتمع. وكنايته يا فاجر ونحوه فيعزر إن لم يفسره بصريح زنا كقاذف غير محصن. وأهل بلد أو جماعة لا يتصور زناهم عادة. ويسقط حد قذف بعفو مقذوف وتصديقه ولا يستوفى إلا بطلبه. يعني لو سكت وقذف ولم يرفع دعوى، هو هذا الحدود هو حق له، حد ما رد ما رفع دعوى ولا قال، خلاص سقط حقه. يعني ما في هني حق العام، ما في حق العام ولا فيها حد لله عز وجل فيه، وإنما هو حق للمحدود، الحق للمغذوف. نعم. ويسقط حد قذف بعفو مغذوف وتصديقه ولا يستوفى إلا بطلبه. قلنا بطلبه يعني يطلب هو أقيم الحد على فلان أغذفني. فصل: وما أستر كثيره فقليله خمر محرم. من أي شيء كان لا يباح إلا لدفع لقمة غص بها إن لم يحضره غيره. وإذا لا يباح يعني استخدام الحرام إلا عند ضرورة، قص باللغمة ما عنده غير خمر، يشرب خمر خلاص، إيش يعني يقص ويموت؟ ما يصير، فلازم يسقى أي شيء. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر، يعني ما يقال هنا وأن لم يحضره غيره، أي غير الخمر ما في شيء عنده إما، وخاف على نفسه التلف، مضطر حينئذ ويقدم أصلا خمر على بول. وإذا شربه المسلم مختارا عالما ويقدم عليه بول، وعليه ما يقدم ماء نجس. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 وقن 40. عالم، إذا مو عالم لا. ويحرم عصير غلا أو غلا هنا يعتبر يعني يحرم عصير عنب أو قصب أو رمان وغيره. قال قليان القدر بأن قذف بالزبد، بدأ يزبد ولا لم يسكر، لأن عليه التحريم الشدة الحادثة عليه، هذه علامات أنه اشتد وأصبح الرغوة فوق، دلالة أنه حتى لو ما يسكر الآن دلالة أنه خلاص ويحرم، لأنه ممكن بعد ما يسكن عنه الغليان يبدأ تسكير قوي فيه، يعني هذه علامات. فصل: أو أتى عليه 3 أيام خمره حتى مر عليه 3 أيام خلاص أكيد ما يشربه، لأن يسلم كان ينبذه في الليل ويشربه في النهار، أو في النهار يشربه في الليل، فإذا مضى 3 أيام رمى. مسلم صحيح مسلم هذا. قال رحمه الله: فصل: ويجب تعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كشتم وضرب ولا يزاد. التعزير هو لغة المنع، منع التعزير معنى هنا يعني يمنع الإنسان منها، وفيه هذا التعزير هو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. نعم. ويجب تعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كشتم وضرب ولا يزاد على 10 ضربات إلا ما استثني. لا، ما استثني من ذلك مثاله من شرب مسكر في نهار رمضان فإنه هنا يزاد عليه. ومن استنى بيده بلا حاجة عزر. نعم. فصل: من سرق نصابا يعني فوق الحد الشرب في رمضان يزيدون على 20 صوت عشان شنو؟ فطر في رمضان بعد. فصل: من سرق نصابا من حرزه وهو ربع دينار أو 3 دراهم خالصة أو ما يبلغها قيمة ولا شبهة قطع كطرار. يعني كسرقته من مال أبيه هذا شبهة، وابنه وزوجه هذا ما ينقطع. لا خائن في وديعة ونحوها بل جاحد عارية. الطرار هنا مقصود قطع كضرار الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه شيء، هذا يسمى طرار، الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه خفية. لا خائن في وديعة ونحوها بل جاحد عارية. نعم، لا خائن ما تقوم عليه الحد في وديعة وغيرها، بل جاحد عارية نعم، لأنه ورد في ذلك النص. ولا قطع بآلة لهو ونحوها، لأن لها لا قيمة لها كصليب ونحو ذلك وآنية خمر ما فيها قيمة شرعية لها عندنا. ولا من مال أبيه أو ابنه أو زوجه أو من سيده. نعم. أو مسلم من بيت المال. إيه، باب بيت مسلم نهب، هاي انتهب وليس سرقة، ما تقرأ عليه. ولا تثبت إلا بشهادة اثنين. أو لأن الحدود تدرأ بالشبهة، وهذه خاصة مال عام. ولا تثبت إلا بشهادة اثنين أو إقرار مرتين مع وصفها بعد طلب. نعم. فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كف وحسمت. نعم، وهذه من رحمة محاسن الشريعة، تقص مكان حد وتحطه في الزيت حتى لا حتى يلتئم بسرعة ولا يكون فيه أشياء عليه غلط. ومن سرق ثمرا ونحوه من شجره أضعفت عليه قيمته ولا قطع. أضعفت يعني. نعم، قال هنا ومن سرق ثمرا ونحو ذلك. شنو نحو ذلك؟ يعني مثل شنو؟ قال جمار، الجمار داخل النخل أو ماشية من قير حرز، هاي كلها داخل فيها، من شجرة أو من شجره أضعفت عليه قيمته، يعني ضمنه بعوض مرتين ولا قطعة فيه بفوات شرطه، وما حرز لأن الشجرة ما هي حرز، فهو قطع منها أشياء من الفواكه بدون إذن، هكذا يعني عليه قيمة مرتين بس. أسلام عليكم. فصل: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. نعم. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب. نعم. وإن لم يقتل بل أخذ ما يقطع به في السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. نعم. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لا بد تظهر توبتهم بعد ذلك يرجعون. ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب. من المحاربين تاب فإنه تسقط عنه كل هذا. وتحتم قتل وأخذ بحق آدمي ما لم يعفو. ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع يعني رجوع حقوق الآدميين لابد منها من مال، من بهيمة أنعام، سيارات ترجع لهم أصحابها لازم، ما لم يعفي عنه صاحب الشيء. هو تاب بس لخالف، صحيح ما قمنا عليه الحدود حد المحاربة، انتهى حد المحاربة لا يقام عليه انتهاء زمانه، لكنه بقى حقوق الآدمين. ويدفع صائل بالأخف فالأخف، انتهى قبل أن تغدروا عليهم، فهذا هو مقصود تغدروا عليهم أي قبل أن تمسكوهم. ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان. صائل هاجم ليهجم، فاجئ الناس بالهجوم، فيرد الإنسان ما استطاع، فإن أبى حينئذ يقتله، يعني يخرج معه بالعصا لم يكن يكون يعني خوف فيها. ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، وكذا من دخل منزلا متلصصا، يعني كأنه نص يدفعه بالأسهل الأسهل، ما يجي يقتله يقتل الرسل، يدفع بالأسهل الأسهل، فإن كان يندفع بخشبة دفع بخشبة، لا ما يندفع إلا بحديدة دفع بحديدة. نعم شيخنا، من هالأحوال قد الواحد يعني وقتها إيه يعني ما يقدر، ما عليك خطأ يعني يبي يدفع أقوى يعني أكيد على حسب. فصل: ويراسل إمام بغاء ويزيل شبههم، فإن فاءوا وإلا قاتلهم وعلى رعيتهم. البغاة الذي يخرجوها الإمام بتأويل سائق عندهم، فإن فاءوا وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته. إذا خرجوا الإمام فإن الرعية يتعاونون مع السلطان لرد كيد الكائدين الخارجين عليه، لأنهم في خروجهم تؤدي إلى فوضى في المجتمع والبلاد، ممكن تهلك الدماء، تسفك الدماء وتؤدي إلى فوضى وتذهب الأرواح. نعم. وإن اقتتل طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان. نعم. تضمن كل ما أتلفت للأخرى، يعني يضمنون قتل كل واحدة تدفع دية قتل الأخرى. فصل: من أشرك بالله تعالى. بالنسبة لكلمة من الثاني، من يضمنهم؟ بروح يضمن بعض، إمام يضمن، ثاني من يضمن؟ لا لا لا، كل واحد يضمن حق الثاني، قاتل ومقتول، جماعة نفسها، جماعة كلها موجودة في القتال، يعني جماعة البغاة مع الإمام. لا، هذه طائفتان غير، مو البغاة ويخسر طائفتان عصبية، لا هذه غير، أو رياسة فظلمتان فظالمتان تضمن كل منه ما أتلفت أخرى، هذه الطائفتان مهم البغاة، لا لا لا، بين المسلمين نفسهم وقع بينهم العصبية، ولهذا قالوا هذا إذا لم تكن واحدة منهم في طاعة إمام أصلا شرط هذا، فإن كانت تقاتل بأمر في يعني في واحدة في قتال الإمام، لا ما تضمن. قال: فصل: من أشرك بالله تعالى أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو تحريم زنا ونحوه أو حل خبز ونحوه أو حكما مجمعا عليه ظاهرا وعرف فأصر كفر. نعم، هذا من الذي لمعاناة الإسلام، يعني بيّنونه وامتناع التزام أحكام الشريعة وعدم قبول الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لهذا استحق أن يكون وقع بالكفر. فيستتاب ثلاثا. صح، وقع بالكفر لكن ما عطل كفرناه وقتلناه، لا، لابد من استتابة، نبين له ونزيع عنه الشبه، ليس المقصود هو تكفير الناس وقضاء عليهم وقتلهم، لم الشريعة ما تقصد هذا الشيء، تقصد تنزل الحكم الشرعي لفاعل الذي عاد الله ورسوله وطعن بالإسلام بطعن تعدى على ثوابت الأمة، فإنه يحكم عليه لكن يبقى عاد استتابته. فيستتاب ثلاثة ويضيق عليه فيها، فإن لم يتب قتل بالسيف. هذا قول يا أخي، وحد الله، أنت ما تقول الله ولد، قال أنا ما بوحد، هذا أكيد يعني معاند، ما يبي الإسلام، خلاص يعني يأخذ حق جزاء، أي أعظم روح الإنسان ويا رب العالمين، يضيق عليه شمال ضيق عليه مثلا بالاستلام مثلا بحبس يعني يحاول الضغط النفسي لعل يرجع الحق. وتوبته وكل كافر اتيانه بشهادتين، ولا تقبل ممن سب الله او تكررت ردته، لا يقبل منه في الدنيا توبة من سب الله تعالى، اي في احكام الدنيا. نعم. أو تكررت ردته، ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين. جاحد يجحد، لا بد مثلا جحد الرب ألحد، يرجع بالشهادتين ويقول أثبت أن الله موجود. أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام.